أمدكم بأموال وبنين، فأمدكم الثانية هي بدل لأمدكم الأولى. بل يقع عند التحقيق في الحروف لكن على وجه الغلط، بل يقع في التحقيق عند التحقيق في الحروف لكن على وجه البدل كما سيأتي. وأقسامه أربعة ذكرها المصنف وأتبعها بأمثلة أربعة. الأول بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء، فيكون البدل عين المبدل منه، فيكون البدل عين المبدل منه. والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان، والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان، لأنه يدل على نفس معناه من كل جهة، لأنه يدل على نفس معناه من كل جهة. ومثل له بقوله قام زيد أخوك، فأخوك بدل من زيد، وهو بدل كل من كل الذي سماه جماعة من النحاة بدل شيء من شيء. والثاني بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، فيكون البدل جزءا من المبدل منه، فيكون البدل جزءا من المبدل منه، سواء كان أقل أم أكثر، مساويا أم غير مساو. ولا بد فيه من ضمير يعود إلى المتبوع، ولا بد فيه من ضمير يعود إلى المتبوع. والأفصح أن يقال بدل بعض من كل، والأفصح أن يقال بدل بعض من كل، للتنازع في فصاحة دخول ال على بعض وكل، للتنازع في فصاحة دخول ال على بعض وكل. والمقطوع به أن الأفصح المعروف في كلام العرب تجديدهما من ال. ومثل له بقوله أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، فثلثه بدل من الرغيف، وهو بدل بعض من كل، فالثلث بعض الرغيف. والثالث بدل الاشتمال، بدل الاشتمال، فيكون البدل من مشتملات المبدل منه، فيكون البدل من مشتملات المبدل منه، فبينهما ارتباط بالكلية والجزئية، فبينهما ارتباط بالكلية والجزئية. وخرج ومثل له بقوله نفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه، فعلمه بدل زيد، وهو بدل اشتمال. والفرق بين بدل الاشتمال وبدل بعض من كل أن بدل بعض من كل يكون بين ذاتين، أن بدل بعض من كل يكون بين ذاتين، وأما بدل الاشتمال فيكون بين ذات محسوسة ومعنى، فيكون بين ذات محسوسة ومعنى، فزيد ذات محسوسة والعلم معنى. والرابع بدل الغلط بأن تريد كلاما فيسبق على لسانك كلام غيره ثم تعدل عنه إلى ما أردت قوله أولا. ومثل له بقوله رأيت زيدا الفرس، وقال في بيان وجه التمهيد أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. فأصل مراد المتكلم أن يقول رأيت الفرس، فغلط وسبق على لسانه ذكر زيد فقال رأيت زيدا الفرس، فبادر إلى إصلاح غلطه الذي جرى منه بذكر الفرس بعد زيد. فالفرس بدل منصوب. وسمى ابن هشام هذا النوع البدل المباين، وسمى ابن هشام هذا النوع البدل المباين يعني المغاير. وجعله أقساما منها بدل الغلط، وجعله أقساما منها بدل الغلط، وهذا أصح. ومنه في الحروف قولك جاء محمد في إلى المسجد، جاء محمد في إلى المسجد، أردت أن تقول جاء محمد إلى المسجد فسبق على لسانك حرف في، ثم عدلت عنه إلى قولك إلى الذي أردته أولا، وبهذا تم ذكر التوابع الأربعة، وهي النعت والتوكيد والعطف والبدل، وهذه التوابع تجري عليها الأحكام الثلاثة: الرفع والنصب والخفض، فتذكر في كل قسم من أقسام أحكام الاسم، فتارة تكون في حكم الرفع، وتارة تكون في حكم النصب، وتارة تكون في حكم الخفض، لأنها توابع لما قبله، فيجري عليها حكمها. نعم.